وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكما هي عادتي أني أبدأ في بداية شهر شعبان المبارك بدراسة كتاب الصيام في الكتب الفقهية المختلفة، وآتي في كل عام بكتاب من أمهات الكتب في الصيام. فذكرت قبل ذلك كتاب المغني لابن قدامة الإمام الحنبلي الجليل، وكتابه من أقوى الكتب في الفقه، وأيضا أتيت بكتابه العمدة، وهو كتاب العدة شرح العمدة، وشرحت أيضا، وكذلك كتب الشوكاني كنيل الأوطار والدرار المضية في شرح الدرر البهية، وأيضا كتاب ابن دقيق العيد إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام كتاب الصيام، وكذلك كتاب منار السبيل وغيرها من الكتب. وأتعمد ذلك حتى يعلم طلبة العلم هذه الكتب. وأتيت في هذه المرة بكتاب الكافي لابن قدامة، وهو الكتاب الثالث له في كتب الفقه، أعلاها المغني لابن قدامة وأوسطها الكافي، وهو كتاب بديع وجليل وسهل ويسير، يحوي كل المسائل الفقهية باختصار، وليس اختصار كبير، ولكنه 4 مجلدات. أما المغني فواسع جدا، وأما العدة فهو الكتاب المتن الصغير الذي بدأ به ابن قدامة، ثم أتى بالكافي، ثم بالمغني. وهذا اليوم إن شاء الله ندرس فيه هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب الكافي، كتاب الصيام. قال الشيخ رحمه الله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هو عليه الإجماع بلا خلاف بين الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وكذلك حديث الصحيحي: بني الإسلام على 5، ومنها الصيام. قال الشيخ: ولا يجب، أي الصيام، إلا بشروط 4: الأول الإسلام، والثاني العقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ الثالث فلا يجب على صبي. وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله: يجب، أي على غير على الصبي، يعني يجب لما روي عن أبي لبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. وهذا حديث لا حجة فيه تماما. قال: ولأنه يعاقب على تركه، وهذا هو حقيقة الواجب. قال ابن قدامة: والمذهب الأول المذهب الأول يعني المذهب مذهب الإمام أحمد القول الأول وهو الراجح وراجح عند الأئمة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وفيه عن الصبي حتى يبلغ. قضية ذكر الدليل في المذاهب الفقهية هو الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، لذلك اجتهد الأئمة في معرفة الصحيح من الضعيف لكي يستقيم حال المسلمين وحال المؤمنين. وتكلم الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فتكلم في مقدمة هذه السلسلة المباركة وبين فيه ما كان يحدث من المذاهب الفقهية، وأنهم كانوا يلتزمون بأقوال المذاهب الأربعة بعيدا عن معرفة الصحيح والضعيف، وهذا من أشد الأمور على الأمة لأنه يفسد الملة ويجعل قلوب المسلمين على حب لصاحب المذهب بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى. قال ولأنه عبادة دينية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل. بيّن ابن قدامة أن الحديث لم يثبت، المرسل المنقطع، يقول التابعي قال رسول الله، كالحسن البصري يقول رسول الله، والحديث منقطع. ثم يحمل على تأكيد الندب، أي يندب للصبي أن يصلي أن يصوم رمضان كما كان يحدث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا يربطون قلوب الصبيان بالدمي واللعب التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، كما حدث في صحيح مسلم لعائشة رضي الله عنها، فكانوا يحببونهم إلى هذه اللعب حتى ينسوا حر الصيام ويتعودوا على الوجوب الذي سيؤول مآله عند البلوغ. قال فقوله صلى الله عليه وسلم، هو حديث في الصحيحين وفي كل كتب السنن، غسل الجماعة واجب على كل محتلم. وهو قصد ابن قدامة رحمه الله بهذا الحديث سنية وندب غسل الجمعة يوم الجمعة للرجال. والراجح عند أهل العلم بهذا الحديث وأحاديث في الصحيحين وجوب غسل الجمعة على كل مكلف. قال لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه لاعتياده كالصلاة. الولد إن لم يتعلم على الصيام انفرط أمره، فلا بد أن نتقي الله في أولادنا الصلاة والصيام. ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة، فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه حتى لو في نصف النهار. بلغ الطفل أو وصل إلى البلوغ صام حتى من منتصف، وأهله يأمرونه ويعلمونه فقه الصيام، فيبدأ في الصيام من نصف اليوم مثلا حتى ولو يكن له من السحور وما شابه، وحتى عدم النية، لأن الأمر حدث فجأة كما في الصحيحين من صيام عاشوراء ثم نسخ بعد ذلك برمضان. قال: لأنهم صاروا من أهل الخطاب، من أهل التكليف وبلغوا، فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى، لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان الماضي. وإن وجد ذلك في أثناء نهار أو في أثناء النهار لزمهم إمساك بقيته. هو اللفظ هكذا: وإن وجد ذلك في أثناء نهار، نكرة يعني، لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك. وهذا هو الراجح، أي يلزم المسألة هنا، لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك، أي لا يلزم القضاء، لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا، فلم يلزمهم إمساكه، كما لو استمر العذر. ولأنهم لم يدركوا من العبادة ما يمكنهم التلبس بها، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلة. وظاهر المذهب الأول، لأنهم أدركوا جزءا من الوقت، من وقت العبادة، فلزمهم قضاؤه، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الفقهية المشهورة: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء الذي عسر عليك لا يلزمك، بل يلزمك ما يسر لك. ودليل هذه الآية، هذا الحديث أو هذه القاعدة، حديث الصحيحين: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي الاجتناب بالكلية. وهذا حديث في الصحيحين، وهو دليل هذه القاعدة الفقهية الصحيحة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن جملة القواعد الفقهية والأصولية هي ضوابط يلتزم بها طالب العلم الفطن الزكي، الذي يعلم أن القواعد تسهل وتجمع وتركز لطالب العلم الأمور الفقهية والاستنباطات ومسائل الفتوى. القاعدة تقولها بعد أن تبني عليها أو يبنى عليها الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو غالب هذه الأدلة أو كلها، على حسب كل قاعدة. فهذه القواعد تلزمك بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، بهذه الأمور لتعلم دينك، ويخفف عليك أمر الاستنباط والفهم والفتوى. قال: وظاهر المذهب الأول، لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة يلزمهم قضاؤها، كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان، كما لو قامت النية البينة بالرؤية في أثناء النهار. وإذا بالغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه، رواية واحدة، رواية عند الإمام أحمد. ووقفت على من سنين عدة على رسالة ماجستير في أرض الله الحرام، الباحث ذكر فيها كل الروايات التي هي قول واحد عن الإمام أحمد، فجمعهم في مجلدين شملوا هذه الروايات، وهذا أمر جيد. رواية واحدة، لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. قال القاضي، وإذا قيل القاضي في كتب الحنابلة هو القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة وفقيههم والأصولي الكبير، قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه لذلك. وقال أبو الخطاب: يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام والمريض الميؤوس من برئه، يعني بعض الأمراض هي أمراض مزمنة ولا يستطيع الإنسان أن يصوم، وهذا من بعد إبعاد للمشقة عن المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الكلية التي اتفق عليها أهل العلم أنه لا واجب مع العجز، من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فقال: والمريض الميؤوس من برئه، لقوله تعالى. وليس في الكلام المريض مطلقا، هو المريض الذي يؤس من برئه وشفائه، أما المريض الذي يكون مريضا في بعض الأوقات فيلزمه القضاء، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كل يعني وجبة مشبعة، ليست كل الوجبات، وجبة مشبعة يأكلها من أي طعام، من غير الإلزام بطعام معين. وهذا سياق الآية ودليلها، لم يحدد رب العزة جل وعلا بطعام محدد، بل كل طعام. قال ابن عباس، وقوله تعالى: نعم، هي المسألة كما كان يفعل في حديث صحيح مسلم من حديث ابن عمر في صدقة الفطر، فكانوا يقدمون الطعام ليس بمطبوخ، فلا دليل على مسألة الطبخ لأنها تؤدي إلى مشقة، فكانوا يأخذون صاع الطعام من بر أو شعير أو غيره من غير طبخ، فهذا هو الثابت يعني. ويجوز الطبيخ، لأن ثبت عن أنس رضي الله عنه لما كبر سنه كان يأتي بطعام 30 رجلا مسكينا ويطعمهم في وجبة واحدة لكلهم، فهذا أيضا ثابت عن بعض الصحابة، والأمر واسع إن شاء الله. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، وهم يطيقان الصيام، أن يفطر، أي هم يستطيعوا أن يصوم. قال: وهم يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا كان في بداية الصيام، ثم نسخ هذا، فكانت وكان النسخ للشيخ الكبير والعجوز وللحامل والمرضع، كما هو ثابت عن ابن عباس وابن عمر، وليس على خلاف ذلك من الصحابة. كانت رخصة للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، وهم يطيقان الصيام إن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. والحديث ثابت عن أبي داود وفي السنن، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك. رواه أبو داود فإنه لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى. قضية سقوط الكفارة عن صاحب الكفارة في مثلا في الصيام أو في الجماع في نهار رمضان أو غيره، الكفارة تسقط عند العجز، وهذا الذي ثبت في حديث الصحيحين عندما ثبت عن هذا الصحابي الجليل أنه بعد أن قص عليه صلى الله عليه وسلم وبين له الأمر الشرعي في وجوب الكفارة أو في نهار رمضان أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، ما كان يستطيع أي شيء من هذه الأمور، فأسقطها صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا حديث بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيشمل الجميع، أي الجميع ممن لا يستطيع. من؟ لا لا، المسألة دي كنت سأفصلها لربما المرة القادمة أو الآن. المهم يعني هذا الأمر كما قلت إجماع الصحابة عليه، وهو إجماع سكوتي لا إجماع نص بين، ولكن الراجح في المسألة وإجماع السكوتي معمول به في بعض الأمور والشروط كما بينتها في كتاب مقل ودل وغيره. المهم الحامل والمرضع يدخل في القاعدة الكلية الفقهية المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس لا خلاف عليها. المشقة تجلب التيسير، وأمر الحامل والمرضع إذا تتبعنا أمرهما لا يستقيم لنا إلا أن نفتي بإذن الله تعالى بهذا القول، ولا يستقيم القضاء مع الكفارة. لماذا؟ المرأة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه بكثرة الولادة، وهذا أمر ثابت، فالمرأة إذا اتبعت السنة، والأمر طبعا هناك تيسير وليس على الإلزام والوجوب في مسألة كثرة بسم الله الرحمن الرحيم في مسألة الحمل كل سنة، أمر مشقة شديدة ولا يستقيم. المهم حال المرأة تحمل في سنة ثم ترضع في سنتين، وانظر إلى المسألة، المرأة عندها الحمل فيجوز لها عدم الصيام في هذه السنة أي في رمضان، ثم هناك عامان فيهما الرضاعة، فإذا هذان سنتان مع عامان مع سنتان مع الحمل، دول كم؟ 3 سنين. فإذا أعادت الحمل مرة أخرى يبقى بعد 6 سنين، وبعدها بعد 9 سنين، وهكذا ممكن تجمع في هذا الأمر ما يقرب من 20 عاما عندها الرخصة الشرعية بعدم الصيام، في الرضاع 2 سنين، وفي الحمل 3 سنين. فهذا أمر شاق، إن قضينا عليها أن تقضي كما قال الكثير من المذاهب الفقهية، فهذا أمر به مشقة، ويدل الأمر على الشدة، والأصل المشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مسألة القضاء فلا دليل عليها، لأنها معها الرخصة، وهذا الذي قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا خلاف عند الصحابة في هذه المسألة. فقال هنا: فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه، للآية الأولى. فصل: ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا لأربعة: لزوم الصوم الإسلام بالشروط يعني، والبلوغ، والعقل. فقال، ومسألة الإطاقة في الشرط الرابع. قال: أحدهم، أحد هذه الأربعة، الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء. هذا هو الذي قلته، القضاء ليس بلازم لهذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هناك دليل ثابت. لذلك قال الصنعاني وابن حزم في المحلى، والمحلى من أقوى كتب أهل الفقه في الكتب الكبيرة الأمهات على الإطلاق، يعني هو في المرتبة الأولى، وبعدها المغني لابن قدامة، من أجل الكتب. ومن الدليل على ذلك براعة ابن حزم في الفقه والأصول والحديث. لذلك قال ابن تيمية: إذا تكلم ابن حزم في حديث لا يرد غيره، وهو من أقوى المحدثين، وما تكلم بمسألة إلا وروى الحديث والدليل الذي يستدل به على هذه المسألة بالكتاب والسنة، ومن أكثر رواياته عن البخاري ومسلم. فألزمهم أنه لا دليل في هذه المسألة على القضاء بعد الصيام، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يزد على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة بالإطعام، لم يلزم المرأة بالقضاء، كما قلت الثابت الإجماع السكوتي على الحامل والمرضع أنهما يطعما فحسب. فهنا قول ابن قدامة على علمه وجلالته، وهذا يخالف الصحيح، فقال: وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. فابن حزم والصنعاني قال: الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهذه قاعدة أصولية، تجد الأصوليين إذا تكلموا في مسألة شرعية فقهية دينية لا بد أن يستقيم على كما هو المعروف، يستقيم أمرهم على الاهتمام بالقواعد الأصولية، لأنها تبين الاستنباط وحسن القريحة وحسن الفتوى. فقال لهم: الأصل البراءة الأصلية، ليس هناك يعني دليل بالوجوب والفرضية والإلزام على ما قلتم من القضاء، ما دليلكم؟ ما دليلكم؟ دائما كان يتكلم الإمام ابن حزم رحمه الله في هذه الأمور، ولا يستطيع فعلا الكثير من أصحاب المذاهب أن يردوا قولهم، كان بارع في رد المخالف. فقضية الاهتمام بالقواعد الأصولية والكلية يضبط لك أمر الفتوى ضبطا شديدا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب فعليهما القضاء حسب كالمريض. الثاني الحائض والنفساء، والمسألة فيها إجماع. يعني مثلا هنقول إيه، المرضع في حالة إرضاعها، عفوا النفساء بعد ولادتها، يعني مثلا ولدت أو ولدت في رمضان، فقال البعض فترة ما بعد الولادة هي إيه؟ رضاعة. فإذا لا تصوم. قاسوها على مسألة الحامل والمرضع، ولكن هذا القول ليس بصحيح، والإجماع في كل المذاهب على أن النفساء لا بد أن تقضي مثل الحائض. والحيض والنفاس من ناحية المعنى الشرعي واللغوي لا اختلاف فيهم إلا في مسألة طول النفاس. والحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض والنفاس، كالحيض فنقيسه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده، وإن انقطع دمها ليلا ثم اغتسلت من النهار، أي فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار، صح صومها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من قراف، القراف اللي هو الجماع، ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ثم ينام حتى يبزغ الفجر ويصح، وبعد الفجر يغتسل. فليس من شروط الصيام غسل الجنابة، وهذا لا خلاف فيه. الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال المريض له الفطر وعليه القضاء. طيب القضاء لماذا؟ قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض له الفطر وعليه القضاء، هو صحيح. أما مسألة التي تكلمنا فيها عن الحامل والمرضع فليست كذلك، فهنا المريض له الفطر وهذا بالإجماع، وعليه القضاء لأنه لن يصوم. القضاء في مسألة المريض الذي كما قلت آنفا في صومه ليس بمريض ثابت مرضه الذي لا يبرأ من مرضه، فهذا يقضي ولا عفوا هذا يعطي الفدية وليس عليه القضاء. فالثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمبيح للفطر السبب، يعني ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه. المعنى سبب الإفطار من الصوم زيادة المرض وإبطاء الشفاء، وعليه يجوز الصيام في حالة المرض الذي يشتد على الإنسان وفي حالة الخوف من زيادة المرض نفس الزيادة فحسب. فأما ما لا أثر للصوم كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر، لأنه لا ضرر في الصوم، ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر، لأن الضرر موجود، لأن السبب موجود والعلة موجودة. والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق زيادة شهوة أن تنشق أنثياه وهو كذلك فله الفطر ويقضي. هذا تكلم فيه الفقهاء وابن قدامة في المغني كذلك في هذه المسألة، إن حدث للرجل شدة الشهوة ولا يستطيع أن يصبر، هذا أمر وارد بلا شك، لا يستطيع أن يصبر. والمسألة في الأمر يعني الأصل طبعا أن يصوم، ولكن إن وجدت هناك مسألة فيها عدم العجز فهذا من الدين ولا حرج عليه. لذلك تكلم الفقهاء في هذه المسألة مع تشددهم الشديد في أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان. هذا في القاعدة الكلية الفقهية، الضرورات تبيح المحظورات، وهذا أمر فقهي لا يكون لأي أحد أن يفتي فيه، لأن المسألة شديدة. أنا واحد من سنين عدة كلمني هنا في هذا المسجد رجل كبير في مسألة غريبة وهي موجودة في كتب الفقه. شوف قال لي يا شيخ، أنا لما بقعد في الميكروباص ولا الأوتوبيس وجنبي امرأة أنزل المني، سبحان ربي العظيم. طب هتقول إيه بقى أكتر من كده؟ ده أمر شديد، ولكن هو لا يكذب وحلف لي بالله هذا يحدث له. فالقضية في مسألة الصيام والمرأة الرجل يكون في شبق شديد كما حدث للصحابي الجليل صاحب حديث الجماع في نهار رمضان وكفارته، فما كان يستطيع وحدث هذا منه راغما عنه. فهناك بعض الفتوى لا يستقيم فيها الأمر إلا بالإباحة، هذا دين الله ولا واجب مع العجز، والقضية إن ثبتت انتهى الأمر بفضله سبحانه وتعالى. ولكن ينظر الأمر ومسألة الفتوى وانتباه الرجل بشكل عام في مسألة الفتوى، انتباه الرجل إلى خبث المستفتى أو طيبته. يعني أن كثير من المشايخ والفقهاء يبتلون بالفتوى، ألاقي واحد يتكلم معك لسانه فصيح وهو كذاب، يجي يأتي لي إلى البيت ويبكي، والله يبكي بكاء رجل عجوز شديد، ثم أجده بعد ذلك يحدث ما قدرا أنه كذاب. فالإنسان يتلمح وتكون عنده بصيرة في أمر الفتوى. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه، وكما قال النبي في الصحيحين: إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. ولكن لابد من الفطنة والذكاء وحسن الأمر حتى لا تقع في الحرام. والمسألة تحتاج إلى تفصيل وإلى نظر إلى المصلحة. إن استقام أمر المفتي على الكتاب والسنة وعلى الاستنباط الصحيح حسن القريحة. قلت المريض قال لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك، فله الفطر ويقضي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض، ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء لأنه لا يزيل التكليف. تواخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في الصحيحين أغمي عليه ثم أمرهم أن يصبوا على رأسه 7 مرات الماء، ثم اغتسل ليصلي فعادت الكرة في الإغماء، ثم حدثت ما أكثر من مرة في نفس الوقت لأنه لا يزيل التكليف. ويجوز على الأنبياء قضية الإغماء، هو كذلك كما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ولكن مسألة الإغماء والبنج الذي يكون في العمليات الجراحية وما شابه ينظر إلى حالة المرء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهناك قد يغمى على الرجل أو يخدر بالأيام الطويلة 4، 5، 6 وما شابه، فهذا الأمر على حسب حال المريض. إنسان مثلا قد يكون في العناية المركزة ويمكث أياما لا يدري بنفسه، واخد بالك، فالقضية لابد أن من الفهم ومن التفقه حتى ابتداء تصلح حال نفسك. ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، اللي هو مسألة الإغماء كما في الصحيحين، ولا تثبت الولاية على صاحبه، هو أصلا غير مدرك كالنائم، لذلك بين النبي في صحيح مسلم أنه ليس على النائم تقصير، فهو كالمريض، ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه، وإن أفاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه، وإنما جميع النهار صح صومه لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه، نبهوه، فنبه وفاق، ويجد الألم في حال نومه. فإذن على هذا القول إذا أغمي عليه طوال اليوم لأنه ليست هناك نية وليست هناك مشقة الصيام، فيقضي هذا اليوم بعد رمضان. الرابع، السفر الطويل المباح يبيح الفطر. هذه القضية تكلمت فيها في أكثر من كتاب من كتب الفقه في شرحي لهذه الكتب كلها، مسألة السفر الطويل والقصير الراجح بالكتاب والسنة والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحديث أنس في صحيح مسلم أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في سفر 3 فراسخ، أو قال في الرواية 3 أميال، والفرسخ 3 أميال، والميل 1 كيلو و800 متر أو أقل أو أكثر على حسب الاختلاف. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر على مدار 3 أميال، مش جاية 6 كيلو، وهذا ثابت في صحيح مسلم، وهو من أقوى الأدلة على مسألة السفر، وليس يحدد السفر بما قاله الفقهاء بأعداد الكيلو أو باليوم والليلة وما شابه، ولكن ما كان في العرف سفرا فهو سفر. هذا هو الراجح والذي أكده ابن حزم وبين فيه الأدلة، وكذلك الشيخ ابن عسيمين الشيخ الألباني وكثير من فقهاء المعاصرين على اختلاف الأئمة الأربعة. ولكن الراجح الذي نتكلم فيه بالدليل، وهذا الذي نجهد أنفسنا فيه لكي نعلم طلبة العلم، قضية كما قال الشيخ الألباني ليس أن نتمذهب، عفوا قال إن أردنا أن نتمذهب بالمذاهب فلنأخذ المذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، يعني هم أعلى من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي داود الظاهري وغيرهم، واخد بالك؟ فالأصل قال الله قال الرسول قال الصحابة. فمسألة السفر في مسألة في المذاهب الفقهية مع كون الكلام كثيرا، فالراجح هو السفر الذي في مسألة ما يقال عليه في العرف، لأن القاعدة الكلية من القواعد الكلية الخمس العادة محكمة، أي العرف محكم، والقول العرف مصدر من مصادر التشريع. قال ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، أن يخرج من المدينة مثلا، لما ذكرنا في القصر، وللمسافر أن يصوم ويفطر لما روى حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فالمسألة على الإباحة متفق عليه، والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر. هذا كلام فيه نظر من إمام ابن قدامة، لأن الأمر كما في الصحيحين وفي الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صاموا في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أفطروا في السفر، وحديث ليس من البر الصيام في السفر كما في صحيح البخاري وغيره، هذا الصوم في حالات معينة. وسبب ورود الحديث هو كسبب تنزيل أو نزول الآية، سبب نزول الآية نفس المعنى في الكتاب وفي الحديث. والحديث أن رجلا أجهده الصوم جدا من شدة الحر، وكان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ظللوا عليه بالقماش حتى ينصلح أمره في الشدة، فسأل النبي ما حدث فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا في حالة من لا يستطيع السفر في الصيام. وطبعا الصيام ليس كحالنا، الصيام الآن أنت تذهب إلى أرض الله الحرام في ساعة ونص وتكييف وشاي وكافيه وحاجة زي الفل، مسألة ما فيهاش أي حاجة، لا في مشقة ولا في شيء، ولكن القضية دليل، ويجوز الرخصة في السفر مع الراحة الكبيرة التي ليس فيها مشقة البتة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه أو تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فهنا مسألة، ومسألة الإفطار والصوم في السفر على حسب الدليل. فالأمر كما قال في صحيح البخاري أنس: كنا نصوم في السفر ونفطر، فلا يعيب أحدنا على الصائم ولا يعيب لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أو كما قال رضي الله عنه. والمسألة قريبة، وهي لا حرج على الأمر. ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم. قال: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم. أجزأهم لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. هنا قال: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم. كره لهم لماذا؟ لأن المرضع ينظر إلى حال الولد أو البنت، فإن صامت جف اللبن في ثديها، وقد يؤثر عليه، لا سيما إن كان في فترة الرضاعة وليس هناك أمر الطعام القليل أو الكثير للولد الصغير. وكذلك الحامل، مسألة الحمل، نسأل الله العفو والعافية لنساء المسلمين، اللهم آمين. يكون المشقة الشديدة للجنين قد يؤدي إلى الإثم بالمرأة في حالة الصوم في الحمل أو الصوم في الرضاع. لذلك قال: كره لهم وأجزأهم. ونحن نعلم الآن كثرة المرض، لا سيما للنساء الحوامل، والله من مما قدمت أيدينا. يعني غالب النساء اليوم في مصرنا، والله أعلم بأحوال البلدان الأخرى، إن لم يثبت الحمل في بطنها إلا لابد أن تأخذ كل يوم حقنة في البطن، تقريبا الحقنة بستين أو خمسين أو سبعين. تخيل 1700 جنيه كل شهر في 9 أشهر عشان يثبت الحمل. هذا وجدته في قرى كثيرة وفي نساء كثيرات جدا. فالأمر نسأل الله العفو والعافية. فلذلك مسألة التخفيف على الحامل هذا أمر ينبغي أن يكون. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، أي السفينة، ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب، مع رجل يعني من صاحبي من التابعين. قلت، أي التابعي: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. هو يحاول أن يفرق بين الصوم بين الصلاة في مسألة قصر الصلاة وبين الصيام. فهنا قال: أترغب عن سنة رسول الله، بعد أن قال فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت. واخد بالك، يختلف عن مسألة قصر الصلاة، لأنه ينبغي أن يبدأ في القصر بعد انتهاء بيوت القرية أو المدينة. قال: رواه أبو داود وهو ثابت صحيح. لأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمريض، وعنه لا يباح لأنه أو لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، وإن نوى الصوم من في سفره فله الفطر في لذلك. ولما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم بين المدينة ومكة، وهو قريب من المدينة، وصام الناس معه، فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من الماء أو بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. حديث ثابت في الصحيح، أولئك العصاة. وهذا ينضم إلى الدليل الأول في مسألة الفطر أفضل أم الصيام في السفر، وهذا على حسب الحالة وعلى حسب الأدلة. الحديث الأول: ليس البر من البر الصيام في السفر. والحديث الثاني: أولئك العصاة. فالمسألة لابد فيها، إذا أراد طالب العلم أن يستقيم أمره في الفتوى، لابد أن تجتمع عنده الأدلة وآلات الاستنباط وما شابه مما نقوله دائما وأبدا في مسألة أصول الفقه. رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء، وعنه يعني الإمام أحمد: لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، أصحهما ألا تجب، لأنه صح لا يجب المضي فيه أو المضي فيه، فأشبه التطوع. معنى الكلام: ولو له أن يفطر بما شاء، إذا يعني إذا أفطر الرجل في رمضان وأفطرت امرأته في رمضان فجامع بعضهما فليس هناك كفارة. قال لماذا؟ وعنه: لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، أصحهما لا تجب. ليه؟ لأنه صوم لا يجب المضي فيه، لأنه أفطر، فأشبه التطوع. وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لا يبيح لهم الفطر، لأنه زال عذرهما قبل الترخص، أشبه القصر. وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان، كما ذكرنا في الصبي ونحوه، ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإن نوى ذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان ولا يصح ولا يصلح الزمان لسواه. فقوله: وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان، والرواية الأولى لا تستقيم، فهم مفطرون بدليل شرعي، فليس هناك يعني مثلا يقولون ماذا كحال صحيح البخاري ومسلم عاشوراء أفرض وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصيام عندما بلغ من ربه أن يبلغ الصحابة هذا الحكم بعد دخول الفجر، يعني على وقت الظهر مثلا. فقال لمن لم يصم ليتم صومه. هذا دليل، لأن الحكم الشرعي ثبت آنفا الآن. أما مسألة الإفطار في الحائض وغيرهما فلا يستقيم هذا معهم. فصل: ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما، لأنه يتيقن به دخول رمضان، يبقى خلاص يعني احنا 29 كان صمناه و30 آخر يوم، الأمر كده انتهى حتى لو لم نرى الهلال. والقول الأمر الثاني ورؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. والعلة موجودة فيستقيم الأمر. ويقبل فيه شهادة الواحد، واحد فقط يقول للناس رأيت الهلال، يصوم الجميع. وعنه عن الإمام أحمد: لا يقبل إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. هذا حديث ثاني في المسألة. الحديث الأول: يجوز رؤية الهلال بفرد واحد، والثاني باثنين. لذلك يبقى الحديث الأول ثابت ويجوز الصيام به، والثاني كذلك. رواه النسائي. وقال أبو بكر: إن كان الرائي، وهذا من علماء الحنابلة، إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول، القول الأول بشهادة رجل واحد، واختاره الخرقي وهو من أئمة المذهب الحنبلي، وهو الذي شرح له أو شرح له ابن قدامة كتاب المغني. اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. يبقى هو حديثان ثابتان، ورواه أبو داود، لأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل فيه في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد الحر، لأنه من أهل الرواية، أي لمن لم يثبت رواية العبد، يعني لأنه من أهل الرواية والفتية فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان: أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني، فيقبل خبرها به كالرواية، يعني إيه كالرواية؟ كالحديث. الكثير من النساء، نساء الصحابة رضي الله عنهن، كنا يروين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يثبت قولها في رؤية هلال رمضان أو شوال؟ والثاني لا يقبل، لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع من مع إمكان شاهد الأصل، وعليه ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة، يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. والثابت في الحديث الثابت، لأن المرأة، وهذا ثابت أيضا بالقياس، والمرأة لا دليل على عدم اعتبار رؤية الهلال. هي القضية في المرأة يعني هناك بعض التفصيل في مسألة الشهادات ومسألة الحدود، فلا يستقيم للمرأة أن تشهد في زنا عفانا الله. فهناك بعض الضوابط الفقهية تكلم عنها الفقهاء، ولكن أيا كان الأمر لابد أن يستقيم الكلام على الأدلة. الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر والسحاب، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا حديث في الصحيحين، يعني ضيقوا له من العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. ولكن هذا قول صحابي ولا حجة فيه، وكما بينت المسألة أصولية مهمة بينتها في بعض المقالات. الصحابي قد يروي الحديث وينسى كما حدث مع أنس ومع غيره، الصحابي قد يقول قولا يخالف الدليل وهو لا يدري، ولكنه قاله من باب الاجتهاد، وقد يكون قد روى الحديث ونسي. والعبرة في الرواية لا في قول الصحابي الراوي. قال: والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، أي 30 يوما يعني. هذا الثابت، يبقى هو هناك حديثان في الصحيحين، فنأخذ الحديث المفسر ولا نأخذ المجمل، أي يحمل المجمل على المفسر. فالحديث الأول: فإن غم عليكم فاقدروا له، ما معنى غم عليكم فاقدروا له؟ الرواية الثانية: فأكملوا 30. فهو هنا من هذه قاعدة أصولية من قواعد دلالات الألفاظ. وقال عمار رضي الله عنه: ما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث مرفوع، النبي يقال قوله ويتبع. فإن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث صحيح، ولأنه شك في أول النهار فأشبه حال الصوم. يبقى هنا رواية وقول عن ابن عمر أنه بفعله كان إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما في اليوم يوم 30 29 يوم الشك، اللي هو هيبقى 30 ولا اليوم الأول من رمضان، اليوم الأول من رمضان. يبقى على هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما غير معتبر في هذه المسألة. الثالثة: حديث صحيح، لأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. الثالثة: التابع أو الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. حديث ثابت في رواية أبي داود في سننه. مسألة القول مع قول الإمام يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن ثبت عند ولي الأمر بأهل الخبرة في المسألة وقال للجمع من المسلمين مثلا في مصر أو في أرض الحرام أو في مكان آخر، فوجب عليهم لاختلاف المطالع وينبغي أن يؤخذ بقول الإمام، فقال هذا الأمر الثالث. قال وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع، ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم، لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا حديث ثابت في صحيحين، فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته الكفارة، وكما لو قبلت شهادته، ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين. يعني هو اختلف هنا في مسألة جواز الصوم بواحد، وهنا قال ولا يجوز الفطر إلا بعدلين، يعني شهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنه ذكرت الرواية عن عمر بن الخطاب عن الصحابة، عفوا حديث ابن زيد ابن الخطاب، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور، ولا يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، ولا يفطر إذا رآه وحده، فلما روي أن رجلين قد قدم المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكر لا ذلك له أي الاثنان، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال وما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا ما كان هذا لأوجعت رأسك أو لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله. وإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا. قضية مسألة شهادة الشهادة رؤية الهلال في آخر رمضان وفي أوله عند ابن قدامة اختلاف عند كثير من الفقهاء، والراجح في المسألة عندي أن ثبت حديثان أحدهما وكذلك مع القياس بأول رمضان وآخره، فلا خلاف في ذلك، أو يعني هذا يشبه هذا، فهناك قول معتبر في رؤية الهلال برجل واحد. ومسائل المسائل الخلافية معتبرة إذا صح الدليل، وإذا لم يصح فلا عبرة في هذا الاختلاف، في القاعدة الصحيحة المتفق عليها لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، إذا أجمع المسلمون على مسألة فيصبح الخلاف فيها غير معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. قال: وإذا صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا. قال: وإذا صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، هو لا إما أن ترى الهلال في ليلة 30 أو لا تراها، فإن رأيتها أصبح الصوم 29 يوما، فإن لم يرها وحال دونهم وبينهم قطر أو غيم أصبح صائما وأتموا الصيام بحديث الصحيحين أن يكملوا العدة 30. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان: أحدهما لا يفطرون لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان وأفطروا فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر مستند إلى شهادة واحد لم يجز، كما لو شهد بهلال شوال. عندي في كتاب التعارض والترجيح بينت مسألة الإعمال أولى من الإهمال، فقلت في مسألة جواز رؤية الهلال برجل واحد، وهذا حديث ثابت، فرجحت الأمر على ذلك، لأن الأصل إعمال جميع الأدلة، إن ثبت في المسألة أكثر من دليل فهو جائز. والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن السبب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. هذا مسألة قياسية، ولكن الأصل أن النساء في الأحكام الشرعية شقائق الرجال، ولا يختلف هذا إلا في المسائل التي خصت بالنساء، في مسائل الحيض والنفاس والمسائل المسائل التي فيها فقه النساء وما شابه. أما غير ذلك مثلا ومسألة الجهاد للمرأة، فأمور يعني مستثنى. فصل: ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد، لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري. قضية هنا مسألة، حتى مسألة القبلة، إن كنت في صحراء ولا تدري أين القبلة فتجتهد بقدر الإمكان ثم تصلي، كما ثبت في سنن أبي داود بصحيح في بسند صحيح في مسألة ليلة ظلماء، فما عرف الصحابة أين الجهة فصلى كل على حدا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأجاز ما فعلوه، لأنه لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان يفعل ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، والقاعدة كما ذكرت: الميسور يسقط بالمعصور. قال: فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح، لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيم. وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزأه صيامه، لأنه أصام في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزأه لأنه وقع قضاء لما وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو لم أو كما ما لو علم، وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب، يعني صام قبل أن يدخل رمضان فاجتهد فكان اجتهاده خاطئا. أشبه المصلي قبل الوقت، ولو صام وهذا شرط، ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق، لأنه صام مع الشك، فأشبه المصلي شاكا في الوقت. فصل الأخير: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير الأولى باللام والثانية بالراء في الأفق الذي يظهر بياضه. حديث حسن، هو في صحيح مسلم يعني، قال حديث حسن بن قدامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. والحديث متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر، الحديث الصحيحين والآية سورة البقرة. وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه، كما ثبت في حديث الصحيحين آنفا، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا، يعني جزء الأول من بداية الصوم كان صحيحا وهو صلى الله عليه وسلم جنبا، فغسل الجنابة ليس شرطا لصحة الصيام على العكس من الصلاة. وقد روت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من قراف غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وإن أصبح وفيه طعام، أي أكل يعني في الفم أو شراب، فلفظه لم يفسد صومه. كما حديث في صحيح في مسند الإمام أحمد صحيح، وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وكتاب إرواء الغليل من أفضل الكتب. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحاج الناس بهذا الكتاب الذين كانوا لا تعرفون بالشيخ الألباني، وقال ابن باز: لا أعلم تحت أديم السماء أفضل من الألباني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث ثابت وثابت في قول السلف من الصحابة أنه من أذن وفي فيه الطعام فليكمل طعامه وشرابه، وهذا أمر به دليل ودلالة الحديث في أن هذا يجوز العمل به إن صح عند أهل الحديث، لأن المسألة فيها خلاف، والحديث متنه اعترضوا عليه، لأن إذا حدث لأنه الواجب على الإنسان إن لم يثبت الحديث أنه لو كان الطعام في فمه ولم وسمع النداء فقد وجب أن يخرج الطعام والشراب من فمه، ولكن الحديث ثابت بإذن الله تعالى. وإن طلع الفجر وهو مجامع كما ثبت عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو استطعت أو لو أردت أن يكون السحور بعد صلاة الفجر لفعلت. ورفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الصيام، واخد بالك؟ فالمسألة لربما كانت تعضد ما قاله حديث مسند الإمام أحمد، ولكن هذا الحديث قال عليه العلماء أنه نسخ، ولما يأخذ به كافة العلماء. وإن طلع الفجر وهو صائم مجامع فاستدام عليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع، وإن نزع أخرج من الفرج. فذلك في اختيار ابن حامد والقاضي من أئمة الحنابلة، لأن النزع جماع، نفس النزع جماع. إزاي؟ لذة الجماع في الإدخال وفي الإخراج. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه، من أهل الحنابلة أيضا، لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه تارك للجماع، وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. بمعنى إيه؟ يعني جوز لنا في آية سورة البقرة التي ذكرتها آنفة أن الرجل يجوز له جماع أهله طيلة ليل الليلة إلى الفجر، فإن جامع إلى الفجر ثم أذن الأذان بعد الصورة الأولى بعد أن أنهى الجماع، فكما هو في الصحيحين يجوز له أن يغتسل ويصوم. المسألة هنا في مسألة النزع عند أذان الفجر وهو يجامع، فإن نزع، قال هنا القول الأول، فإن نزع يفسد صومه، لأن النزع كالإدخال. والقول الثاني وهو الراجح عندي أن الأصل طول الليل واستدامته، لذلك من قام من الليل وهو لا يدري أن الفجر قد آن أوانه فقام وأكل هو وأهله فصيامهما صحيح، لقاعدة الاستصحاب الأصولية أنه استصحب الوقت معه وهو لا يدري، والأصل استصحاب وثبات الليل. ومن هنا هذه القاعدة الأصولية، الصائم صيامه صحيح، فمن قال أنه مجرد أن ينزع فقد فسد صومه. كيف يفسد؟ هو لا يتعمد هذه المسألة، وهذا من الأمور الجائزة التي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى طيلة الليلة رمضان. فالقول الثاني هو الصحيح. قال: وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، وإن كان وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار. ولكن في هذه المسألة ثبت عن عمر والصحابة في عهد عمر وثبت ذلك في رواية أخرى ونحن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فكانوا في غيم فأفطروا، فلما أفطروا زال الغيم عن السماء فوجدوا الشمس لم تغب بعد، فقال والله ما تجانفنا لإثم، أي ما تعمدنا الإثم والمعصية، فكما قال ابن تيمية ولم ينقل عن الصحابة بسند صحيح أنهم قضوا هذا اليوم. هذه آخر مسألة في الجزء الأول من كتاب الصيام عند ابن قدامة في الكافي، ونكمل بإذن الله تعالى ما تبقى بإذن الله تعالى في المرة السابقة وبعدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.